الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس نعم يا عم. الله أكبر. تبارك الله. وخلقنا لهم الله أكبر. يا إلهي يا صادق ضرور الله أكبر. Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أستاذ يا أستاذ أنا من ما شاء الله الله الله ما يكون وجع مش ما صار جاني يا مولانا كده شو كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجه في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة الله أكبر يا سيدي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم في ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم تعبدوا الشيطان لا إله إلا الله إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الله الله الله الله الله الله

الله الله الله الله تبقى صراط بأدنى يبصر ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم استبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Come on, come on.